ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير أو العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وهذا الأصل في سنة الاعتكاف، اعتزال الناس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولما كان الخباء هو الذي يحقق هذا الغرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو يأمر بفعله. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله. هذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بشأنها في وقت دخول المعتكف، هل يكون بعد صلاة الفجر من صبيحة يوم العشرين، أم يكون قبل غروب شمس يوم العشرين؟ أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على القول الثاني، وأن الاعتكاف يبدأ قبل غروب ليلة الواحد والعشرين أو قبل غروب شمس يوم العشرين. وخالف في ذلك جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى، وذكر ابن رشد رحمه الله سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، وقت دخول المعتكف وأيضا وقت الخروج، لأن هذا يترتب على ذاك. فأكثر العلماء كما قلت قبل غروب شمس يوم العشرين. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: والسبب في اختلافهم معارضة الأقيسة بعضها بعضا، ومعارضة الأثر لجميعها، وذلك أن من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال يدخل قبل مغيب الشمس. وده اللي قلت عليه أكثر العلماء، قالوا إن المقصود من الاعتكاف هو الليالي، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، والعشر هنا تطلق ويراد بها الليالي ولا الأيام؟ ليه؟ لو كانت الأيام كان قال العشرة، لأن لما يكون المذكر العدد إيه؟ يؤنث والعكس. فلما قال العشر الأواخر يبقى هنا مقصود العشر الليالي، وده طبعا قياس. ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس، ومن رأى أنه إنما يطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر. يعني واحد نذر أن يعتكف يوما، قال هكذا نذرت أن أعتكف يوما، اليوم عند العرب يطلق ويراد به اليوم والليلة، ويطلق ويراد به النهار فقط. والأرجح من استعمالات العرب رحمهم الله أن الليل قد يطلق على الليل والنهار، أو اليوم أن اليوم قد يطلق على الليل والنهار، لكنه يطلق بطريق الأولى على النهار ثم الليل بطريق اللزوم. فمن أجل هذا الاختلاف في سهم أو إيقاع لغة العرب على هذا المنطوق اختلفوا في بداية دخول المعتكف، هل قبل الغروب أم بعد الفجر. قال: وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. والحقيقة أنه إذا تعارض قياس مع الأثر فإن الأثر يقدم وإن خالفه من خالفه. ويرجح العمل بهذا الأثر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط أو العشر الأوسط، يعني إما نقول العشر باعتبار تقسيم الشهر إلى 13 أو إلى 3 أقسام، وإما نقول العشر باعتبار العشرة أيام. قال: فلما كان صبيحة 20 نقل متاعنا. صبيحة 20 ده يوم ايه؟ اخر يوم في العشرة الايه؟ الاواسط، وبالتالي يبدأ العشرة الايه؟ الاواخر. يبقى هنا ما اعتبرش يوم 20 من العشرة الاواسط، يبقى العشرة الاواسط بدأوا منين؟ الاواسط بدأوا منين؟ يبقى بدأوا من 10 الى يوم 19 كله صبيحة 20 خرجوا، يبقى اعتبرت العشر الاواخر بدايتهم صبيحة 20. طيب، هذا كما قلت يرجح من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل معتكفه بعد صلاة الفجر نوى اعتكافه من ذلك الوقت، لا كما يقول الجمهور بانه دخل يطمئن على المعتكف ثم خرج مرة ثانية. فالظاهر والله تعالى اعلم ان الاثر هنا مقدم على القياس الذي لجأ اليه الجمهور في القول بان مبتدأ الاعتكاف عشية يوم 20 وليس صبيحة يوم 20. قال: فأمر به مرة، أي بالخباء، فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربن أو فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. هذا ثابت أيضا في الصحيحين وغيرهما. وبوب له البخاري رحمه الله تعالى باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، وذكر هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر يردن، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحامل لهن على الاعتكاف ليس مجرد القربة إلى الله تعالى ولكنها الغيرة التي تعتري الضرائر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في هذا الشهر مخافة أن تدخل النية وأن يكون فيها شيء لغير الله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث أن اعتكاف المرأة جائز إلا إذا أدى إلى محذور، اعتكاف المرأة جائز بشرط ألا يؤدي إلى فتنة أو محذور. فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيء المستحب كالشيء المباح إذا أدى إلى محذور فإنه يمنع منه. الشيء المستحب أو المباح إذا أدى أو ترتب عليه محذور أو ممنوع يمنع ولا يشرع، لأن الأصل إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فبعد أن ضربت الخباء لاعتكاف النسوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخويضها ونقضها مخافة أن يكون الحامل على الاعتكاف ليس هو ابتغاء وجه الله عز وجل وإنما شيء آخر. قال: وكان يعتكف كل سنة 10 أيام. طب قبل هذه نقول إن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لاعتكافه ليس على سبيل الإلزام، وإنما كما قلنا من قبل لئلا يعتاد ترك طاعة كان قد تعود عليها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وهذا يؤكد ما ذكرناه في شرح حديث الولاية في اللقاء الماضي من أن المرأة ينبغي عليه أن يرتقي في مدارج الكمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكلما تقدم به العمر كلما ازداد في الطاعة وتقرب إلى الله عز وجل، ولو تفرغ لها لكان خيرا له. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. ومعنى المعارضة هنا من العرض أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا إشارة إلى استحباب عرض القرآن على ماهر به أو متقن له على سبيل المذاكرة والتأكد من صحة النطق به وترصيله على النحو المرضي. قال: وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، وكأنه كان إذانا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا ما وفق إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اعتكاف 20 يوما في آخر سنة من سنوات اعتكافه، وعرض القرآن مرتين على جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، أي الخباء الذي ضرب له على هيئة القبة، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، أي البول والغائط، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فترجله. ومن هنا أخذ بعض العلماء كراهة ترجيل الشعر في المسجد مخافة أن يتساقط فيه شيء من الشعر ونحوه. وهذا ما صرح به شيخ الإسلام تيمية نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: إلا أن يجمعه في شيء فلا بأس بذلك. ويدخل في هذا أيضا تقليم الأظافر وكل ما قد يعرض المسجد للأذى ونحوه. قال: فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، رضي الله تعالى عنه. ذكروا ايضا هنا ان هذا من الادلة التي تمنع دخول الحائض المسجد، قالوا لان لو كان ذلك جائزا لدخلت المسجد ورجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا حجة، لان في الحقيقة انما منعها من دخول المسجد لا لكونها حائضا ولكن ربما لشيء اخر، فلا ينتهض هذا حجة لمنع المرأة الحائض من دخول المسجد. وكانت بعض ازواجه تزوره وهو معتكف، فاذا قامت تذهب قام معها، عليكم السلام، قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. ثبت هذا في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فاتته صفية وهي التي روت الحديث، قالت فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها رضي الله تعالى عنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا يعني يوجب على الإنسان أن يبتعد ما استطاع عن مواضع التهم، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. وفيه جواز زيارة المعتكف وجواز حديثه لزائريه بشرط ألا يخرج عن المعنى الذي لأجله شرع الاعتكاف. قال ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه. صحيح الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ليس المقصود بالمباشرة هنا إلا الجماع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استكمالا لحقيقة الاعتكاف ما كان يباشر امرأة من نسائه لا بقبلة ولا غيرها وهو معتكف، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. يعني هذا روي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنه لا يثبت عن رسول الله، لا يثبت إنه خرج لعيادة مريض ولا شيء من هذا الباب. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إلا أن يستثني، يقول مثلا وهو عازم على الاعتكاف، فإن مرض فلان أو مات فلان شيعت جنازته أو عدت فلانا وفلانا، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الاستثناء أيضا فيه مقال، لأنه ورد قياسا على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن خشيت أن يضربها الحيض وهي محرمة أن تقول أو تشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاستثناء مقاس على هذا، والعبادات الظاهر أنه لا يقاس بعضها على بعض، فالاعتكاف له حقيقة، والأولى الاتيان بهذه الحقيقة على ما شرع وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرة، يعني قبة صغيرة مصنوعة على هيئة القبة، ووضع على مقدمتها هذا الحصير ليتم اعتزاله عن الناس. كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. إلى هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة للاعتكاف، ويبدأ في سرد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمر. هل في استفسار بالنسبة للاعتكاف ولا شيء؟ موضع الاعتكاف أين يكون؟ أي مسجد؟ إشمعنى؟ وما الدليل على ذلك؟ إشمعنى بطايف نحن؟ أيوة، حجتهم ماذا؟ ورأي الجمهور على عيننا وعلى رأسنا، لكن ما هي الحجة الشرعية التي يستندون إليه؟ هي المسألة فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء وإن شئت فقل اتفاق العلماء إلا من شذ على أن المسجد الذي تقام فيه الجماعة يصلح للاعتكاف، ومنهم من اشترط الجماعة والجمعة، قالوا لأنه يلزمه الخروج للجمعة فيكون هذا منافيا لروح الاعتكاف وحقيقته، وعليه فيلزم أن يختار المسجد الجامع، بمعنى أنه المسجد الذي يجمع فيه للصلوات الخمس والجمعة أيضا. وبعضهم لم يشترط الجمعة، المسجد الذي تقام فيه الجمعة، وإنما اشترط المسجد الذي تقام فيه الجماعة، خاصة لمن قال بأن الاعتكاف يصح دون عشرة أيام. والحامل لهم على ذلك عموم قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا إن الألف واللام في قوله المساجد هنا لإيه؟ للعموم والاستغراق، فهي تعم كل مسجد، تعم كل مسجد، لكنهم نظروا لمسألة الجماعة باعتبار أن المرأة يخرج إليها وكذلك الجمعة. أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تبين فقهه، وهو أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. لو ثبت هذا الحديث فيحتمل أمرين: إما أن نقول أنه مخصص لعموم الآية، يبقى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الثلاثة دون غيرها، أو نقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف مثل الاعتكاف في المساجد الثلاث، أي أن أتم الاعتكاف وأكمله ما كان في مسجد من المساجد الثلاثة لفضل الصلاة والتعبد فيه. الحقيقة أن الحديث الأصل فيه أنه، أو الأرجح فيه أنه، من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه، خاصة وأنه واجه به طائفة، حذيفة رضي الله تعالى عنه وجد طائفة يعتكفون بين المسجد وبيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال لهم: تعتكفون ها هنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فقال ابن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. يعني ابن مسعود اعترض عليه، والحقيقة انه ممكن الانسان يجتهد ويخطئ ويعتريه بعض الوهم او النسيان، فسكت حذيفة رضي الله تعالى عنه. فالظاهر والله تعالى أعلم من هذا الحديث لو صح يبقى محمول على الاعتكاف الكامل، أما أن نقول لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط ففي هذا تضييق، وأي تضييق على الأمة خاصة وأنها عبادة مشروعة للقاصي والداني من خلق الله تبارك وتعالى. والله سبحانه لا يدعو الناس إلى فعل الخير ثم يضيق مجاريه أمامهم، لا يعرف هذا في عرف الشريعة خاصة في باب التنفلات. ما قلنا قبل كده ان الامر في النافلة بيكون اسهل وايسر، والقيود اللي موضوعة على النافلة بتكون اسهل من القيود الموضوعة على الايه على الفريضة، ليفتح امام العبد باب الاستكثار من الخير. فلو صح الحديث يحمل على الاعتكاف الكامل وليس كل الاعتكاف. نعم. يقول اعتكاف الاجتماع المعتكفين على امام يصلي لهم بعد الصلاة المعتادة مع جمهور المسلمين كده. هذه المسألة متفرعة عن مسألة اخرى، وهي هل يجوز الزيادة على 8 ركعات او 11 ركعة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب عليها في رمضان وغيره ام لا؟ يبقى دي متوقفة على دي. فالذين قالوا وهم الجمهور واكثر العلماء بجواز الزيادة على 11 ركعة قالوا يجوز انهم يجتمعوا بعد ذلك على امام ويصلي لهم، فكما اجتمعوا في الاول يجتمعوا في الاخر. والذين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن 11 ركعة، قالوا يصلون مع الناس ثم بعد ذلك يحيون الليل بتلاوة القرآن والاستغفار ومذاكرة ومدرسة العلم ونحو ذلك. والحقيقة ان هذا اولى، فليست المسألة بالكم ولكنها بالكيف، والوقوف عند هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأوفق إن شاء الله. حاجة تانية؟ أيوة. يخرج صبيحة 30، يخرج صبيحة 30، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الإلاء الشهر هكذا 1 2 3، وجيت الثالث قال كام؟ 29. ليه؟ لأن احنا هنا بنقول إن الأكيد 29، 30 إيه؟ إتمام، لكن الأكيد كام؟ 29، دي ما فيهاش كلام، لكن ال 30 ممكن تيجي وممكن ما تجيش. وده برضه يؤكد ان الاعتكاف من صبيحة 20 اولى، لانه هيكمل كام؟ هيكمل 10 ايام كاملة سواء جه الشهر ناقص او جه كامل، فهو بيخرج صبيحة 30. هو هنا بالخيار ان هو يخرج او يتم وتبقى زيادة في ميزان حسناته، انما وقت خروجه الجائز هو ايه؟ صبيحة 30. لا، لو قلنا بذلك هنقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين يقولون بانه يدخل ليلة 21 بيقولوا يخرج السنة ان يخرج صبيحة يوم العيد، يبقى زاد ولا ما زادش؟ طيب ونفس الكلام، فمش هنلزمه لان احنا بنقول هنا اتى بالسنة كاملة اللي هي 10 ايام، وما زاد فهو خير على خير، مش مشكلة. هي القضية ما احنا بنقول هنا الخلاف في مسألة اللي هي محسوبة باليوم ولا محسوبة بالليلة؟ ليه؟ انما هو الحديث المشكله عندنا ان الحديث اصل اظهر من ان هو يؤول. دخل معتكفه، هل في ان هي قالت انه دخل ثم خرج؟ مفيش. والقبة كانت في المسجد، ده لو كنا دخل المسجد، لو كنا دخل المسجد فما فيه تسريب عليه، لأن يقول دخل المعتكف، فالمعتكف أخص من المسجد، المسجد أعم، لأن المعتكف جزء من المسجد. فلما تقول دخل معتكفه صبيحة الثلاثين، صبيحة يوم العشرين، خلاص يبقى دخل المعتكف. لو خرج لصرحت بالخروج، لكن هي قضية الخروج هنا، دخل وخرج أم دخل ولم يخرج؟ فالحديث أتى بالدخول ولم يذكر الخروج، يبقى احنا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لكن هي عموما من خلاف التنوع اللي يجوز العمل بالرأيين فيه بتأويل الحديث. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. في عرض من احد اخواننا بيقول ان احنا نخلي الدرسين اللي هو الحد والاربع حتى ننتهي من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج باعتبار المناسبه. نعمل ولا نخلينا زي ما احنا ماشيين؟ نخليهم فقه. طيب. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. اعتمر صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة أربع عمر، كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة ست، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صب بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. هذه اعتبرت عمرة بالنية والفعل، فكونهم صبوا عن البيت لا يمنع ذلك انعقاد العمرة لهم إن شاء الله. الثانية عمرة القضية، ويقال عمرة القضاء كما سيأتي، في العام المقبل. دخل مكة فأقام بها ثلاثا، ثم خرج بعد إكمال عمرته، واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي، أم عمرة مستأنفة، على قولين للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله. والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضى قضاء قالوا، ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا: والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح، بل هو الصحيح. يعني عمرة سنة 6 من الهجرة اللي هي عمرة الحديبية دي انعقدت لهم بما فعلوه من نحر البدن والتحلل منها، ثم بعد ذلك في العام المقبل أتوا بعمرة جديدة، فهي الثانية من عمر أو من عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سميت عمرة القضاء لمقاضاة مكة، وليس لأنها قضاء أو لأنها قضاء عن العمرة الأولى. إذ لو كانت قضاء لأمر جميع من حضر معه أن يعيدوا العمرة التي منعوا منها مرة ثانية.

يعني كأنها بتبالغ في أنه نسي، يعني ما فيش عمرة تركها ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك نسي وقال أنه اعتمر فين في رجب. هذا الحديث رواه مسلم وزاد فيه: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، يعني هو سمعه ويستنكر عليه وما لا الأي ولا لا. قال النووي رحمه الله: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك. وقال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولها. وده يعني يؤكد أنه ممكن الإنسان ينسى أو يصيب شيء من الوهم أو نحو ذلك. قال: وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة، فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول: يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. والحقيقة احنا بنقول يرحم الله ابن القيم، فعائشة لم تقل ذلك، والحديث لم يثبت عنها أصلا عشان يعني يقول يرحم الله عائشة. هي عائشة قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لأنه فعلا نسي، إنما عائشة ما ثبت هذا الحديث عنها، والحديث لا يصح عنها رضي الله عنها، حتى نعتذر عنها بأنها نسيت أو غيره، فالحديث لا يثبت عنها رضي الله تعالى عنه. ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا. طبعا كل ده مبنى على إيه؟ على قول ابن عمر أنه اعتكف في رجب، أو قول عائشة أنه اعتكف في أنه اعتمر في رجب أو اعتمر في رمضان. وإنما المذكور كما سمعتم أنها أربع عمر فقط في ذي القعدة كلها. قال: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة. ودي مسألة مهمة جدا، واللي عليها للأسف عمل أكثر الناس في هذه الأيام خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إيه؟ ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. فالظاهر ان هي مسألة يعني قديمة الجذور، يعني حوالي الوقت ابن القيم كان في القرن السابع القرن السابع، يعني حوالي ألف وكام الوقتي، لا حوالي اكثر من 700 سنة، فمسألة قديمة يعني. وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. دلوقتي الناس توصل لمكة وهم خارجين من مكة رايحين فين؟ للتنعيم. وأحسنهم حالا اللي يروح لإيه؟ لمثلا المدينة ويرجع من المدينة بعمرة ثانية. هذا كله يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أربع عمر عملها النبي صلى الله عليه وسلم كلها رايح مكة، مش يوصل مكة وبعدين يخرج منها، إما للتنعيم بحجة أن يجيب عمرة جديدة. والله لقد حكي لي أن في واحد فضل من يوم ما وصل مكة لحد ما رجع ما قلعش الإحرام بتاعه، إلا يدوبك يروح يقص ويشطف ويدعط على التنعيم ثاني ويجيب عمرة جديدة. ففضل طول مدة إقامته بمكة بملابس الإحرام، يخلص عمره ويطلع على التنعيم ويجيب عمره ثانية، يخلص عمره ويطلع على التنعيم ويجيب عمره ثانية. فإذا قعد 10 أيام يبقى عمل فيهم مثلا أكثر من 20 عمرة، في اليوم عمرتين أو أكثر. فهذه حاجة بتكلمش حاجة، والعدد بقى في الليمون زي ما بيقولوا يعني. لا، في فرق بين ان هو رايح لهدف او لمصلحة وهيدخل مكة ثاني لسبب، وان هو يعمد الى المدينة يتعمد الذهاب الى المدينة بحجة انه يجيب عمرة ثاني لفارق بين الاثنين. دي بقى جزئية في لا مش في سفرة واحدة لا ده في سنة واحدة يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة اكثر من عمر مش في سفرة كمان وهيجي الكلام فيها دي لكن احنا بنتكلم في هذه المسألة الآية في مسألة ان العمرة الى مكة مش من مكة الى مكة وليس منها. قال فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل الى مكة لا عمرة من كان بها فيخرج الى الحل ليعتمر ولم يفعل هذا على عهده احد قط الا عائشة وحدها بين سائر من كان معه لانها كانت قد اهلت بالعمرة فحاضت فامرها فادخلت الحج على العمرة وصارت قارنة واخبرها ان طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها فوجدت في نفسها ان يرجع صواحبتها بحج وعمرة مستقلين فانهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها فامر اخاها ان يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا احد ممن كان معه بل ولا عبد الرحمن اخوها اللي كان معه. يعني دي لو كان فيها ذرة خير كان على الاقل اخوها اللي راح معاها للتنعيم احرم معاها وجيه بعمره ولا لا؟ لان لا يمكن ابدا ان يكون باب الخير مفتوح امام الواحد ويتركه. فهنا يبقى ده يدل على ان المسألة خاصة بعائشة او من كان في مثل حال عائشة فقط. والا لو كان عبد الرحمن اخوها مش غرمان حاجة هو كده كده راي وواقف مستنيها عما تحرم وكل الكلام ده كان احرم بعمرة وجهد ايه فلا هو عمل ولا حد انكر عليه انه ما عملش ولا حد اصلا دله على ان هو ايه يعني. يبقى عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولانية ان هو امر ان هو ايه يذهب باخته ويأتي بها محرمة وما قالوش اعمل انت رخر معاه ده الحالة الاولانية. الحالة الثانية ان هو ايه ما عملش من نفسه وهو جال. الحالة الثالثة ان ما حدش انكر عليه ان هو ما عملش. طب بالله عليكم الثلاث احوال ديت مش يقطعوا بان هذه المسألة مبتدعة ولا اصل لها في شرع الله عز وجل؟ يعني نقول في الاول النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اعمل معاه ولا هو عمل من نفسه ولما رجع من غير ما يعمل محدش قال له ليه ما عملتش ليه فوتت على نفسك خير وفاتك كذا وكذا وكذا. يبقى كل ده يدل على ان هذه مسألة حادثة لا اصل لها في دين الله عز وجل وان هو في الحقيقة يتعب نفسه ولو تفضل الله عز وجل عليه بالثواب ما اعطاه الا ثواب الطواف فقط وقد يحرم منه بل ان الظاهر انه محروم من ثواب الطواف ايضا لان هو ما نواش طواف ولكن نوى ايه نوى عمرة وهي ليست عمرة صحيحة فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مش هيترد حتة وايه ويقبل حتة يبقى كله مردود عليه يبقى هو ما اصاب الا التعب والنصب والعياذ بالله. الله سلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى فإنه وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته وأقام بها 3 ثم خرج ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان فعليه القضاء. هذا مذهب ابي حنيفة على الاطلاق، سواء قطع العبادة بعذر او غير عذر. الامام مالك فرق بين من قطع العبادة بعذر ومن قطعها لغير عذر، فاوجب القضاء على من قطعها بدون عذر، اما الذي قطعها بعذر فلا قضاء عليه عند الامام مالك رحمه الله. وخالفهم الشافعي واحمد والثوري وجماعة من العلماء، فقالوا ان المتطوع امير نفسه، ان شاء اتم وان شاء افطر، ولا قضاء عليه ولا اثم. ورأي الشافعي واحمد هو المقدم بل هو الصحيح. فان قيل ما تقولون في هذا الحديث، خاصة وان محقق الكتاب صحح سنده، وكذلك فعل التابع له في النسخة الاخرى محمد بيومي، والحقيقة ان كلاهما واهم والحديث ضعيف. هو يقول هنا، يعني بالنسبة للاخوة اللي لهم في الباب، ورواه او اخرجه الطحاوي وابن حبان من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وسنده صحيح. قد يكون السند صحيح نعم، ولكن في الحديث علة، الا وهي ان جرير بن حازم كان يذكر الاحاديث من حفظه، فغلب عليه الوهم واستنكر هذا الحديث، استنكره الامام احمد وابن المديني بل والترمذي نفسه وجماعة من العلماء الحفاظ استنكروا هذا الحديث، فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وان صح فيقال فيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اراد لاهله كعادته الافضل والاحسن، من باب ان الرائد لا يكذب اهله، وان الامام يختار لنفسه ولرعيته افضل ما عنده. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو ثبت يعني، اقضي يوما مكانه، فليس هذا على سبيل الالزام والحتم والوجوب، ولكن على سبيل الارشاد والند. لكن في الاول والاخر الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح خلافه، وهو ما سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يجد الطعام يشتهيه فيأكله، ولم يذكر انه قضى يوما مكانه. وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولى بالاتباع. ثم شرع الامام ابن القيم رحمه الله في بيان ضعف هذا الحديث، فبعد ان ذكره قال، فهو حديث معلول، اي له علة، والعلة كما يقال يعني مرض خفي لا يظهر ولا يعرفه كثير من الناس. قال الترمذي يعني عن هذا الحديث، رواه مالك بن انس ومعمر وعبد الله بن عمر، معكم عبد الله بن عمر ولا عبيد الله بن عمر؟ اظن عبيد الله، لان عبد الله بعيد، اظن عبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا اصح. ثم ذكر بقية تعليل الحديث، فالظاهر والله تعالى اعلم ما قاله هؤلاء الائمة، وهو ضعف الحديث، وكما قلت على فرض صحته، يبقى المقصود به الندب والارشاد وليس الالزام. قال، وكان صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان صائما ونزل على قوم اتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على ام سليم فأتته بتمر وسمن، فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال: ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. يعني بعض إخواننا عندهم نوع من الورع، أنا أقول يعني الورع، مش عايز أقول الورع الكاذب، ولكن أقول يعني الورع المحفوف بشيء من التعنت، يقول معلش مش هقدر أكل وكذا. وإيه المشكلة إن أنت تقول لأخيك ما تصائم؟ البعض يعني يستنكف عن ذكرها خشية إنه ممكن يكون فيها نوع من التسميع أو الرياء أو كذا. مسألة يا جماعة مش باللفظ، ولكن بما قام أو انعقد عليه القلب. هل فعلا أنت لما تقوله ده أنا صايم بتقصد إن أنت تعرفه يعني إنك صايم، ولا فعلا أنت بتقول صايم إخبارا بحالك؟ لو ممكن يقول صايم هو مش صايم أصلا، لو عايز يرائي أو يسمع هيقول أنا صايم وهو مش صايم، ولا لأ؟ فمفيش فيه داعي أبدا لمثل هذه التشددات في مثل هذه المواطن. هو يقول لك تفضل كل معاه، يقول له معلش والله أنا صايم، إيه المشكلة؟ أو أنا ممسك أو نحو ذلك. إنما تقعد تجيب علل من اليمين والشمال ومن هنا ومن هنا، كل ده عشان ما تقولش الكلمة ديت، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. يعني ممكن واحد يقول أنت يلزمك أن تخبر بما أنت عليه، صايم تقول صايم، شبعان تقول شبعان، جوعان تتقدم وتأكل ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل إني صائم، وفي رواية فليبرك أي ليدعو بالبركة أو نحو ذلك. قال: وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة رحمه الله تعالى. وده مهم جدا ان احنا نعرف الرأي والرأي الآخر، لان ممكن ان تعرف الرأي الحق او القول الحق في المسألة، ويجي واحد لا علم له مثلا بالاحاديث الضعيفة او غيرها ويقول لك: طيب تقول ايه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كذا كذا كذا كذا؟ فانت بين امرين: اما انك تقبله وتشك في الحق اللي عندك، او ان انت ترده بدون علم. فلابد هنا زي ما قلنا في حديث عائشة المتقدم في مسألة تقضي يوما مكانه، بنقول هنا أيضا هذا حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، أي كره أو كره صيام يوم الجمعة، تخصيص الصيام في يوم الجمعة بالفعل والقول. فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نمر على هذه الأحاديث. أما حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فأخرجه الشيخان عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا رضي الله تعالى عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. قال: نعم. وصح عن أبي هريرة نحوه في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى وغيره. وأما حديث أبي هريرة الآخر فهو في الصحيحين ايضا بلفظ لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم، وهذا لفظ الامام مسلم رحمه الله تعالى، لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم. واما حديث جويرية رضي الله تعالى عنها فرواه البخاري قالت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي الغد أو غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ورواه أيضا ابن خزيمة وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث يوم جمعة وهي صائمة فقال أصمتي، ثم ذكر الحديث بنحو ما ذكرته جويرية رضي الله تعالى عنه. وأما حديث جنادة الأزدي ففيه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفر من الأزد، قال فدعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام فقلنا إنا صيام، فقال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال أتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا ثم لا تصوموا يوم الجمعة منفردا، ثم لا تصوموا يوم الجمعة منفردا. رواه الحاكم وصححه. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام من بعد الأيام أو من بين الأيام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والحقيقة يعني هذا لم أره في مسند جنادة الأزدي في مسند أحمد رحمه الله. وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، يعني سبب الامتناع أو تخصيص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام أنه يوم عيد. قال فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. قال المحققان يعني وفي سنده أبو بشر الشامي وهو مجهول الحديث، وطبعا برضو يعني تابعه على ذلك المحقق الآخر وقال المضعيف ووهم جميعا أيضا، فقد صح بطريق آخر أو نقول لهذا الحديث شاهد آخر عن أبي هريرة أيضا رواه عبد الرزاق في مصنفه والطيالسي وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ودخل عليه رجل فقال أتنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ فقال ما أنا نهيتهم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام، لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام، فهذا سنده صحيح يشهد للحديث المتقدم فيثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم اصبر. فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، يعني لا يجوز لواحد ان مثلا يقول انا صايم النهارده يوم عرفة فخلاص اصوم يوم الفطر. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد، هو ما هوش عيد في الحقيقة مثل العيد عيد الفطر او عيد الاضحى، ولكنه بيشبه بالعيد، او قد يكون هذا عيد سنوي، اما العيد الاسبوعي فله احكام اخرى تخص. قال اخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، عن تحري صيامه، فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وفطر يوم او صوم يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة، فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك. اجابة سؤالك، يبقى اذا لو وافق صيام يوم الجمعة عادة كان المرء قد اعتاد عليه، اعتاد يصوم يوم عرفة او يوم عاشور، وجه يوم عرفة او عاشوراء يوم جمعة فيصوم، بل صرح الامام احمد وهو ما رجحه ابن تيمية رحمه الله انه وان لم تكن له عادة بصيام هذه الايام وجاءت يوم جمعة فلا بأس بصيامها ايضا. يبقى العادة الا ان يكون رجل يصوم صوما فصامه، دي ما فيش فيها ايه اشكال بنص الحديث. الامام احمد ذهب الى ابعد من ذلك فقال ان الفضل الوارد في صيام يوم عرفة او يوم عاشوراء لا ينبغي تركه حتى وان جاء يوم جمعة، فقد سئل رحمه الله عن صوم يوم الجمعة وهو يوم عرفة ولا يتقدمه بيوم ولا يومين، فقال لا يبالي انما اراد يوم عرفة. يبقى هنا ما اردش تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وانما اراد ايه؟ طب يوم عرفة فيه امر بتحري صيامه ولا لا؟ وفي فضل في الصيام ولا لا؟ يبقى هو هنا ما تحرش يوم الجمعة ولكن تحرى يوم فنية مصروفة الى يوم عرفة وليس يوم الجمعة، وده فعلا عين الفقه جزاه الله خيرا. قال ابن تيمية رحمه الله او اراد ان يصوم يوم عرفة او يوم عاشوراء فكان يوم جمعة لم يكره، فان النهي انما هو عن تعمده بعينه كما في رواية حنبل اي عن احمد رحمه الله تعالى. يبقى هنا بنقول المكروه هو ايه؟ تحري يوم الجمعة باعتباره يوم جمعة، اما اذا وافق يوم عرفة او يوم عاشوراء او كان بيصوم يوم وبيفطر يوم او عادة كان بيصومها قبل كده فلا بأس ان يصومه، لا لانه يوم الجمعة ولكن لسبب اخر. نعم. قل لو ان القوم اعتادوا او لم يتمكنوا من التجمع الا ليلة الجمعة فاعتادوا قيامها لاجل ذلك، نقول ومن قال بمشروعية التجمع لقيام ليلة الجمعة او غيرها؟ اذا اثبت هذا اولا ثم ابحث عما بعده ثانيا. الاصل في قيام الليل التفرد او الانفراد، الاصل في قيام الليل الانفراد، وان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ليالي من رمضان، فهذا فهمه سلف الأمة على أنه خاص بشهر رمضان دون غيره. أما التجميع في غيره فصرح كثير منهم بأنه بدعة، سواء تحرى أيام أو لم يتحرى، إلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: لو فعل ذلك أحيانا على سبيل التنشيط وشحذ الهمم لقيام بقية الأيام حتى يأتي اليوم المتوعد عليه، فنرجو ألا يكون بذلك بأس، على يعني حد قول معاذ رضي الله تعالى عنه: هيا بنا نؤمن ساعة، يعني من باب التشجيع على الطاعة مرة بعد مرة حتى يعتادها الناس لئلا يغفلوا عنها طول العام، ثم يأتوا بعد ذلك في رمضان ويفعلوا هذا. فأما مسألة ان هم كانوا ما بيتجمعوش الا في مثل هذه الليلة، فنقول ان التجمع نفسه ليس بمشروع وعليه، فيقوم في اي ليلة من الليالي ولا يتحرى ليلة بعينها، ومنطوق الحديث مقدم على اي شيء اخر. قال: فان قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر في يوم الجمعة. رواه أهل السنن. طبعا هذا يناقض ما تقدم من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لتخصيص يوم الجمعة بالصيام قولا وفعلا. قال: قيل: نقبله إن كان صحيحا، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ووجه الغرابة فيه أن ثلاثة من الحفاظ رووه عن عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة المقرئ المشهور، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم شيبان بن عبد الرحمن وسفيان وأبو حمزة السكري، وخالفهم شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وهو من هو، فرواه موقوفا ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني هذا يجعل في تحسين الحديث شيء، فمن حسنه فلا بد أن يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، من باب إن الإعمال أولى من الإهمال، فنقول كان يصومه مع يوم قبله أو يوم بعده، ولا يفيده بصيام. إلى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم التطوع. في سؤال في المسألة دي قبل ما يدخل الاعتكاف، صحيح هو عدى لكن يعني ترتيب الكتاب القوضة كده. الأفضل له أن يفطر صاحب البيت إذا كان صائما ونزل عليه ضيف، الأفضل له أن يفطر ليتمكن من إكرام ضيفه، أم يمسك ويقدم الطعام للضيف؟ وينظر إن كان الضيف يتحرج من الأكل بمفرده ويرى أن في ذلك إعناسا له وإيقاعا له في الحرج، فالأولى أن يفطر معه، وإلا فإن أكل الضيف ولو ببعض الحرج فيمسك ويتم صومه، فيتدور مع حال الضيف. وجودا وعدما. إن كان الضيف يأكل ولا يجبر أو يضطر صاحب البيت إلى الفطر وهو الذي ينبغي عليه والذي ينبغي على الضيف أن يفعل ذلك كما في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهي في الصحيح، وإلا فلا بأس أن يفطر إكراما للضيف وهو مأجور إن شاء الله تعالى. صوم كفارة أو قضاء. إذا كانت الكفارة من الكفارات التي يشترط فيها التتابع ككفارة القتل أو الجماع فحكمها حكم الفريضة، لا يجوز له أن يفطر لأي سبب من الأسباب. أما إذا كانت مما يجب على التراخي فلا بأس حينئذ أن تلحق بالنوافل ككفارة اليمين وقضاء شهر رمضان باعتبار أنه يجب على التراخي وهو الحق. أن هذه مسألة يسأل عنها الكثير، هل يجب قضاء الشهر على الفور، قضاء ما أفطره المرء بسبب في رمضان على الفور أو على التراخي؟ الذي عندنا في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت علي أو كانت تكون علي الأيام من شهر رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان من العام المقبل. زاد بعضهم وهو عطاء رحمه الله تعالى أو أدرج في الكلام لانشغالها بموقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، لكن هذه زيادة مدرجة لا يلتفت إليها في استنباط الأحكام. وعليه فإنه لو كان القضاء واجبا على الفور ما أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وطالما المسألة كذلك فهو في ساعة من أمره يقضي متى شاء، لكن هذا لا يمنع من أن نقول بأن المستحب والأبرأ للذمة أن يبادر إلى قضاء ما أفطره بعذر في رمضان خشية أن يهجم عليه الموت قبل أن يتمكن من قضائه. وهنا مسألة أيضا يكثر السؤال عنها، رجل عليه أيام أو امرأة عليها أيام من رمضان، أتصوم الست من شوال قبل أن تقضي أم بعد أن تقضي؟ الذي نراه في هذا أنها يجب عليها أولا أن تقضي ثم تصوم، لأن لفظ الحديث من صام رمضان ومن تخلف عن صيام يوم أو يومين أو أكثر من شهر رمضان لم يصم الشهر، يبقى هنا يؤدي ما عليه أولا أو يقضي ما عليه أو ما عليها أولا ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، ولا يبعد في فضل الله عز وجل أنها، وطبعا بقول أنها أو أنه أيضا، إن أفطر الشهر كله ثم صامه في شوال وصام بعده من ذي القعدة فلا يبعد في فضل الله عز وجل أن يؤجر كما لو صام في شوال. وعندي أن أفضلية الست من شوال ليست لمنقبة أو ميزة في شهر شوال بعينه، ولكن في المتابعة بين صيام الفرض وصيام النافلة، باعتبار أن الإنسان إذا فرغ من الفريضة غالبا ما يعتريه بعض الفتور والضعف، فإذا أتبع الفريضة والحالة كذلك بنافلة أخرى من نوعها فهذا أدعى لأن يسعه فضل الله عز وجل ورحمته المذكورة في الحديث. ولهذا قال ثم أتبعه بست من شوال، فعندي إن تعليق الحكم أو مناط الحكم هنا على الاتباع وليس على شوال، والا لنص العلماء رحمهم الله تعالى على فضيلة شوال من الاشهر التي يستحب صيامها. فاقول لا يبعد في فضل الله عز وجل، وهذا ما قاله ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ان لو عليه شهر رمضان كله وقضاه في شهر شوال كله، او حتى دخل ايضا في ذي القعدة ثم اتبعه بعد ما انتهى من القضاء بصيام اي ستة في اي شهر بعد قضاء الفريضة مباشرة، لا يبعد في فضل الله عز وجل ان يحرز فضل الصيام صيام الست في شهر شوال، فالفضيلة للاتباع وليس للشهر ذاته، والله اعلم. يقول هل ادراك الفضيلة لابد له من متابعة صوم الست ام لا؟ الذي عليه اكثر العلماء انه لا يلزم التتابع، واعتبروا لفظة من هنا للبعضية من شوال وان لم يتابع بينها، لكن لا شك عندي ايضا ان المتابعة افضل من الافراد. ليه؟ الجمعة الجمعة بين لا واجب وغير واجب، كيف يكون هذا؟ لا جمع بين واجب وغيره فلا، والكفارة واجبة، اما غيرها فلا يتصور وجود مستحبين في يوم واحد الا وادركهم الفضل او ادركهم الفضل المذكور في هذا اليوم. انما تقول مثلا صيام كفار او صيام نذر او اي شيء واجب مع مستحب فلا يجوز. يعني انا لا ادين الله عز وجل بذلك، لان لو كان الامر كذلك لا يعني هو طبعا مسألة اذا تعلقت بفضل الله عز وجل ورحمته فلا حجر على رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن نقول لكل عبادة شروطها وواجباتها. فهذه عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ايه؟ ان الفريضة اولا تتم ثم اتبعه، يبقى الفريضة تتم اولا وبعد كده يأتي بالايه بما بعدها، انما يدخلهم في بعض. صحيح الادنى بيدخل في الاعلى تلقائي، من باب قول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين اصابعه، وانت لما تبقى داخل من برة والفريضة اقيمت خلاص سقط عنك ايه تحية المسجد، فانا اقول هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، يعني ما دخلش معاه غير هذا الذي ادين الله عز وجل به. ليه؟ ايوه تدخل النافله في النافله، لكن كيف؟ هات لها تصور كده؟ طبعا دي بلا شك، وده هيجتمع عليه الفضل، انا بقول هيجتمع عليه الفضلين يبقى هياخد اجرهم ان شاء الله، لكن هو الفضل معقود معقود. هو متنفل الضيف ام رب البيت؟ هو بطبيعة الحال، ولا احنا بنقول المتطوع امير نفسه، ان شاء افطر وان شاء اتم، لكن احنا بنقول لا يجعل الضيافة او نزوله على اخيه ضيفا سببا للفطر، انما هو حر عايز يفطر في اي وقت وبدون سبب هو حر، انما بنقول ما يبقاش الضيافة في حد ذاتها او نزوله على اخيه هو السبب اللي جعله ايه اللي جعله يفطر، انما امامه اسباب اخرى كثيرة. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. ابتداء الاعتكاف لغة الإقامة، يقال اعتكف او عكف بالمكان اي اقام فيه، والمعكوف تطلق ويراد بها المحبوس. وشرعا الاعتكاف المكث في المسجد على سبيل القربة بصفة معلومة او مخصوص، المكث في المسجد بنية العبادة او على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوص، ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على مشروعية الاعتكاف. وبين هنا ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة من مشروعيته فقال تعالى الحكمة من مشروعية الاعتكاف فقال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا. تكلمنا قبل ذلك عن مفسدات القلب الخمسة، وبينا أنها تتمثل في الفضول من الطعام والشراب ومخالطة الناس والكلام والمنام. فهنا يتكلم ابن القيم رحمه الله عن المخلص أو المخلص من هذه المفسدات، فيقول: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. واحد يقول لك: طيب إذا كان الأمر كذلك فما يشرع لهم الصوم طول السنة؟ طبعا طول السنة يعود عن كل مصالحهم ويضر بهم، لكن شهر في السنة يؤدي إلى الغرض المطلوب دون إضرار بالإنسان في العاجل والآجل. يبقى هنا الصيام لأجل التخلص من فضول الطعام والشراب. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه أي اجتماعه عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له، أو فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وقال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. قال: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. قد يعكر على هذا القول ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف مرة، فأمر بخباء له ضرب في المسجد، فجاءت عائشة واستأذنت، ثم جاءت الأخرى والأخرى، حتى اجتمعن حوله صلى الله عليه وسلم نساء، اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حوله، كل امرأة تريد أن تعتكف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر يريدنا، يعني هل أردنا بهذا الاعتكاف البر ولا الغيرة، كل واحدة تغير من ضرتها فعايزة تعتكف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت غيرها. ثم أمر بخبائه فنقض، ثم اعتكف صلى الله عليه وآله وسلم في رواية العشر الأول من شوال، وفي رواية العشر الأخيرة من شوال، والجمع بينهم الحافظ ابن حجر انه دخل في الاول وخرج في الاخر وما علينا. فقيل انه النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتكف في شوال، وشوال ليس محل صيام، لكن من قال ذلك؟ هو المذكور او المنصوص عليه في الحديث فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اعتكف، لكن لم يذكر في الحديث انه هو صام او افطر. يبقى هنا لا يؤخذ من هذا الحديث لا انه صام ولا انه ايه ولأنه أفطر، لأن المسكوت عنه لا يصح أبدا أن نتكلف في إثباته. لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ولم يذكر أيضا أنه إيه أفطر، يبقى هنا ما نقدرش نقطع بينه صام ولا نقطع بينه إيه بينه أفطر، ويبقى النظر في الأدلة الأخرى. فعائشة تقول: لا اعتكاف إلا بصوم. هذا واحد يقول لك: طيب ده قول عائشة رضي الله تعالى عنه. الأولى من ذلك أن يستدل بما ثبت في سنن أبي داود عنها رضي الله تعالى عنها، قالت: السنة في من اعتكف أن يصوم، السنة في من اعتكف أن يصوم. وطبعا قول الصحابي من السنة كذا حكم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال: ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. لكن قد يعكر على ذلك ما ثبت في الصحيح ايضا ان عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اوفي بنذرك. ايه محل الشاهد هنا؟ ليلة. ما هو قال نذرت ان اعتكف ليلة، والليل ليس محل صيام. فيجاب عن ذلك بعدة اجوبة. الجواب الاول انه جاء في بعض الروايات انه قال اني نذرت ان اعتكف يوما، وهذه في الصحيح في البخاري ايضا، وفي بعضها انه قال ليلة. والعرب كما او نقول الاول عن الكلام بالنص، قال ابن حبان رحمه الله: فمن اطلق ليلة اراد بيومها، يعني الرواية اللي جه فيها ذكر الليلة اراد ليلة بايه؟ بيومها. والروايات التي جاء فيها ذكر اليوم اراد اليوم بايه؟ بليلة. ده كلام مين؟ ابن حبان رحمه الله. قال فان الليلة او قال فمن اطلق ليلة اراد بيومها، ومن اطلق يوما اراد بليلته، فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم. حكي عنهم أنهم قالوا صمنا خمسا، والخمس تطلق على الليالي، صمنا خمسا، الخمس تطلق على الليالي باعتبار أن هي ذكرت واللي وراها مؤنث، يبقى هنا خمس ليالي وخمسة أيام، فيقولون صمنا خمسا. إذا هنا الليالي لا تصام، وإنما قصدوا إيه؟ قصدوا الأيام. فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة، وأطلقت الليالي وأريدت الأيام. بالحقيقة يعني هذا له شاهد في القرآن الكريم، أحد يذكره؟ في مسألة الليلة ويراد الليلة بيومها، او اليوم ويراد اليوم بليلة. طيب هنا قال سبعة وثمانية. لا الظاهر والله تعالى اعلم هو قول الله عز وجل في قصة زكريا عليه السلام لما قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس مرة ثلاث ليال ومرة ايه ثلاثة ايام. فمفيش خلاف بين الامرين، ولكن ايه لما قال ليالي الليلة بايه بيوم، ولما قال يوم يبقى اليوم بليلته، يبقى ثلاث ايام بلياليه. فهذا يعني الحمد لله، احنا طبعا نقول لغة العرب اي، لكن القرآن لما يكون فيه شاهد في القرآن يكون اقوى من لغة العرب، لان القرآن حاكم على لغة العرب، لغة العرب مش حاكم على القرآن على الراجح يعني. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وذهب أكثر العلماء إلى تأويل ذلك. يعني عموما خلاصة الكلام اللي احنا ذكرناه عشان ما نطولش عليكم، وهو أنه لا حجة في هذا الأثر، وأن عمر لما قال مرة ليلة ومرة قال يوم قصد اليوم بليلته، ويكون الراجح ما ثبت عن جمهور السلف من اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف. إذا هو هنا اتكلم عن المذهب لفضول الطعام والشراب، والمذهب لفضول مخالطة الأنام باعتبار من الاعتكاف زي ما قلنا مكث في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل والانقطاع إلى ذلك. قال: وأما الكلام فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال. هذا الدليل مع قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد،